أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أتكلم اليوم عن مسألة مهمة في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي حكم تعدي الضرر إلى الغير إذا كان يترتب على الاحتساب وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر يعود على الشخص نفسه. فقد تكلمنا أن هذا إنما يعتبر إذا كان إكراها بضوابط الإكراه المعتبر التي تكلمنا عنها في المرات السابقة، وقلنا أن هذا ينقل الأمر من الوجوب إلى الإباحة أو إلى الاستحباب إذا كان فيه مصلحة، وإذا لم يكن فيه إلا الضرر المحض ولا يوجد أي نفع من أنواع النفع، لا عاجل ولا آجل ولا خاص ولا عام ولا على المحتسب عليه المدعو ولا على غيره من الناس، فعند ذلك ينتقل الأمر إلى التحريم والمنع. أما إذا تعدى الضرر إلى الغير من أهل المحتسب أو قرابته فإن هذا له حكم آخر، أو عموم المسلمين إذا كان ترتب على ذلك ضرر على المسلمين. لذا نقول أما إذا غلب على ظن المحتسب تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين حرم الاحتساب ولو قدر زوال المنكر، يعني هنقول المنكر هيزول بس هيقع ضرر على عموم المسلمين أو على أصحابه أو رفقائه أو أقاربه، لأنه يفضي إلى منكر آخر وهو إلحاق الأذى بآخرين أبرياء، ليس لهم جريمة حتى يوقع بهم الضرر. للمرء أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حق غيره. لذلك إلا لو أنت بقى سألتهم وتأكدت منهم كلهم إن كل اللي هيقع عليهم الضرر كلهم معك مستعدين يتحملوا الضرر، زي أهل بيت الحسين لما قاوم في كربلاء. لذلك نقول الأخذ بالعزيمة مستحب، أنت هتأخذ بالعزيمة في حق نفسك، والأخذ بالرخصة جائز وقد يكون مستحبا. إذا أنت عملت حاجة هتمنع الناس من هم ياخدوا الرخصة، إن هم من حقهم أن لا يصيبهم أذى فيتركوا ما وجب عليهم، إذا كان أذى معتبر ضرر معتبر مما يجوز في الإكراه مما يعتبر في الإكراه، فليس من حقك أن تفرض على الآخرين أن يأخذوا بالعزيمة وأن تمنعهم منها وقد جعل الله لهم ساعة في الرخصة في فمن عرض غيره للأذى فهو يلزمه بما لا يلزمه شرعا. ومن هنا كان له أن يسامح في حق نفسه، وقلنا هيبقى الأمر معروف أنه كان مستحب مع وجود الضرر المعتبر عند الإكراه، كما أن من صبر على قول الحق حتى قتل فله أجر عظيم، لكن ليس لك إذا كان يقتل غيرك وإذا كان يؤذى غيرك أذى معتبرا وضررا معتبرا. وما أعظم فقه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه في هذه المسألة لما فعل ما فعل في قصة أسره عند ملك الروم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم دخلت سنة 19 من الهجرة، وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه. ذكر الذهبي أنه أيضا سنة 19 أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وذكر ابن عساكر بسنده قصة أسره، فقال فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ مش بس هيفك أسره، ده هيعمل إيه؟ هيشاركه في ملكه وسلطانه. قال له عبد الله: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكه العرب والعجم في رواية، ألا أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. ده لو طرفة عين بس أرجع وأرجع تاني ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك، أنت حر، اعمل اللي أنت عايز تعمله. قال فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من يديه وقريبا من رجليه وهو يعرض عليه. ما بيضربش في مقتل، يضربه يعوره في ايده جنب ايده، يشوف السهام وهي جاية عمالة قربت فيه خالص، وهو يأبى، يعرض عليه وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين. في بعض الروايات ان هو بزيت مغلي، ثم أمر به، ثم أتى بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها. يعني مين بقى؟ هو رمى الأسيرين، وفي الرواية الثانية فإذا هما عظام تلوح، يعني من سخنية المية العظم بتاعهم إيه؟ داب على طول اللحم وطلع العظم، الناس شايفة كده. فأمر بعبد الله بن حذافة أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى طمع فيه، فقال له، فقيل له إنه قد بكى، فظن أنه جزع، فقال ردوه يعرض عليه النصرانية فأبى. قال فما أبكاك إذن؟ قال أبكاني إن قتلت هي نفس واحدة تلقى الساعة في هذه الساعة، يعني تلقى الآن في هذه القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي أنفس تلقى هذا في الله، تعذب هذا العدد في الله. قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ يعني بلاش تتنصر بس بص رأسي. فقال عبد الله: وعن جميع أسرى المسلمين؟ قال: وعن جميع أسرى المسلمين. قال عبد الله: فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسرى المسلمين، لا أبالي، مش مهم. قال فدنا منه فقبل رأسه. قال فدفع إليه الأسارة فقدم بهم على عمر، فأخبر عمر بخبره، فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه. أوردها بسند آخر موصولا عن ابن عباس في رواية عوضا عن القدر والماء، نقر نحاسا نقرة نحاس فيها زيت. وفي آخر الحديث فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحون عبد الله فيقولون قبلت رأس علج، واحد مصراني أجنبي، فيقول لهم أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين. يبقى مالوش ان هو يضيع 80 دول عشان قبلة ايه رأس نصراني. وفي حديث اخر او رواية اخرى فقال اتركوه وجعلوه في بيت ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزوج فلم يأكل ولم يشرب وأشفقوا أن يموت، ما فيش أكل تاني. فقال أما إن الله قد كان أحله لي، أنا عارف أنه حلال، ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام، أو في رواية أشمتك بي، مش عايزك تشمت، أنا أرغمت على أنه أكل الإيه الخنزير ويشرب الخمرة، مع أنه مباح في حق نفسه ممكن يصبر لغاية ما يموت، لكن في حق غيره إيه طالما في مسلمين حق انقذوا يبقى لابد ان ننقذ المسلمين. سبحان الله. لها شواهد عديدة هذه القصة. نقول ليس له ان يسامح في حق غيره الا من اذى يسير لا تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب، فهذا فيه نظر. لو سب والديه مثلا، سب بوالديه، فهذا السب وقع على غيره، على والديه، وهذا أذى متعد للغير، لكن مثل هذا لا يمنع إنكار المنكر. هيشتموني بس هيشتموني بإيه؟ بأبي وأمي، هم عاخدوا ثواب. وإن كان هذا الأمر دائما نقول أذى يسير كسب فاجر وغيبته ولومه وعتابه. مثل هذا لا تخلو منه الدعوة إلى الله، بل في الحقيقة لا تخلو منه الحياة. ومين محدش بيشتمه بيغتابه؟ ده الناس كلها بتشتم بعضها ويشتموا بالأب والأم برضه، يقول لك شوف ابن الكلب عمل ايه، شوف ابن ايه ما عرفش عمل ايه، وهو قاعد ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. مثل هذا لا تخلو منه الدعوة، كما أنه في حق نفسه لم يعتبر لوم الفاسق وغيبته وعتابه مسقطا للقدرة ولا للوجوب. يعني من كده متقالش إنما أنا ما أقدرش ليه الناس هيتكلموا علي أو إن ده مش معتبر. هذا ليس ضررا معتبرا ولا هو سقوط للجاه والمنزلة، فمجرد السب والشتم لا تنفك عنه الحسبة والدعوة إلى الله، لأن الرسل وقع لهم إيه؟ سب وشتم. كانوا بيسموا الرسول بيقول إيه؟ ابن أبي كبشة، علشان أبوه من الرضاع، ويستهزئ به. ومش هيقدروا يشتموا عبد المطلب فيوم يقولوا ايه ابن ابي كبشة. قال ابن رجب ان خشي في الاقدام على الانكار على الملوك ان يؤذى اهله او جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الاذى الى غيره، وكذا قال الفضيل بن عياض وغيره. قال الغزالي فإن كان تعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محظور كما أن السكوت عن المنكر محظور. نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال ولا نفس، ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر. ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدحه في الأرض. وقال إنما يستحب له الإنكار اذا قدر على ابطال المنكر او ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط ان يقتصر المكروه عليه، لانه عجز عن دفع المنكر الا بان يفضي الى منكر اخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. بل لو علم انه لو احتسب لبطل ذلك المنكر، ولكن كان ذلك سببا لمنكر اخر يتعاطاه غير المحتسب عليه، يتعاطاه واحد تاني هيأذي ناس تاني، فلا يحل له الانكار على الاظهر، لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد او عمرو. يعني انت هتقول حاجة لواحد، واحد تاني هيغضب له يقوم يضرب ناس تانية ويأذي ناس تانية، يبقى انت كده عملت تسببت في ايه؟ في منكرات. ولذلك هذه مفسدة اشد. قال الشيخ احمد الدردير في شروط جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المنكر شرط النهي عنه ان لا يخاف ان لا يؤدي الى منكر اعظم منه. قال احمد الصاوي معلقا: اي كنهيه عن اخذ مال شخص فيؤدي الى قتله. وفي الحقيقة ها هو شرط في الامر ايضا، في الامر بالمعروف ايضا، وليس في النهي عن المنكر فقط. قال الشيخ عز الدين ابن عبد الملك: واذا حدث رد فعل سيء للامر بالمعروف والنهي عن المنكر فله نوعان، احدهما ان يصيب القائم به اذى، والاخر ان لا يضر نفسه ولكن تحدث مفسدة اخرى، تحدث مفسدة اخرى، نحو ان يقتل رجل بريء، او يزيد مرتكب المنكر تماديا واصرارا على ذلك. لا واحد حطت ايده على واحدة، افترض يعني ان الكلام ده لو في الشارع لو كلمناه مش عارف ايه، مش حدش هيعمل كده، لكن لو كان فجور شديد لو قال له ما تحطش ايدك عليها ده حرام، فقال له طب هبص بقى، لو قال له لو ابي بص قال له طب هفعل فيها الفاحشة. فده ممكن متصور اذا كان في غرف مغلقة وواحد خاطف واحدة مثلا، فيقوم يقول له كده، يقوم ايه يبادر ويعجل بالايه بالاغتصاب، يبقى كده زاد المنكر، وهو المنكر هنا حيقع على غيره، يبقى هذا الامر يمنع الجواز. قال: اما النوع الثاني من رد الفعل، والنوع الاول انه يحصل القائم هو اللي هيؤذى، والنوع الثاني ان هو هيضر غيره. قال: اما النوع الثاني من رد الفعل فقد اجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوجه، اجمع على ان ده لا يجوز. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ينبغي للعالم ان يتدبر انواع المسائل، قد يكون الواجب في بعضها العفو عن الامر والنهي في بعض الاشياء، لا التحليل والاسقاط. يعني انت في فرق بان انت تسكت عن قول له الرشوة حرام عشان هيعطل الدنيا ويزيد المنكر ويؤذي الابرياء. واحد مثلا ضابط مثلا وشاف الدرج بيفتح ويحط له ايه الفلوس، يقول له ايه الرشوة حرام، يعمل ايه؟ يقول طب كده، طب ده انا احبسك واحبس اهلك وعيالك واصحابك وكل اللي معاك، ماشي كده؟ يبقى دي ايه؟ يبقى هو هنا يسكت ويعفو عن الامر والنهي، بس ما يقولش يا سلام ده ايه الفلوس الحلال اللي انت بتاخدها دي، ده التحليل والاسقاط، اسقاط الحرمة. ما ينفعش، ما ينفعش تكذب على ربنا، انت سقطت عن سقط الواجب عليك عنك، ولكن ما ينفعش تقول انت الباطل وتكذب على الله وتفتري على الله غير الحق. يقول: مثل ان يكون في امره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها، فيترك الأمر بها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه. يعني أنت هو مظلوم، تقول له يا باشا ده مظلوم، يقول له طبعا عزود أكتر عليه. تقول لي مظلوم أنا أظلم؟ لا احنا ما بظلمش حد، اديله فوق دماغه. يبقى أنت جاي تسكت، ما تأمرش ولا تنهى. مثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. الإيمان أعظم من مثلا ترك المعازف. تيجي تكلم واحد ان الموسيقى حرام، يقول راح جاي سبب لك الدين. ماشي، ده مش تبع المنكر المتعدي، بس في قدر الايه المنكر ده اعظم. لو حافظ على الايمان وهو بيسمع مزيكا اهون من ايه من هو يترك الايمان. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الامر والنهي. يبيح ازاي؟ واحد مضطر يقول لك انا مش لاقي اكل غير الميتة، هتقول له ايه؟ مباح لاكل ليك انك تاكل الايه الميتة عشان انت ايه مضطر. اللي هو قاله عبد الله بن حذافة، واحد في سجن الكفار وجابوا له خنزير وما عندوش حاجة ياكلها، ساعتها هنقول له ايه؟ مباح ليك تاكل الخنزير. معنى كده يبقى تارة يبيح عند الضرورة يعني، وتارة يسكت عن الامر والنهي والاباحة. لا هيقول ده ايه ده، هقول له ما تاخدش رشوة، ومش هقول له الرشوة حرام، وحسكت ان انا ابيح حاله، مش هقول له الرشوة حلال، او دي مش رشوة، ده مش ربا، هو ربا، هنقول له ايه؟ مش هنغير. يقول كالامر بالصلاح الخاص او الراجح او النهي بالصلاح الخالص، الصلاح المحض، او الراجح عن الصلاح اكثر من فساد، او النهي عن الفساد الخالص او الراجح. فساد ارجح، مش كله فساد، لو كله فساد بالاولى هننهى عنه. طب لو فساد ارجح، بس لو هيترتب عليه فساد اكبر منه، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، إما لجهله أو إما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. ده كلام يعني قوي جدا ومهم جدا. في نقطة مهمة، ان الشيخ عبد الملك عز الدين بن عبد الملك بيقول اجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الامر بالمعروف عن المنكر اذا اوذي غيره. بنقول الاجماع في نظر، لكن هذا قول جماهير العامة العلماء. ومن هذه المفاسد الاخرى اذية البريء، أذية الغير يعني، ويحرم الاحتساب في الحالتين كما ذكر ذلك. والراجح الصواب، الخلاف في ذلك غير معتبر، لكن المسألة ليست إجماعية. في بقى قضية الصلاة مصالح المفاسد عايزة شرح أكبر، نذكرها في موطن آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.